استنكارا لحملة التحديدات والتحويلات النووية الأمريكية على جمهوريتنا، أصدرت كل من الجمعية العامة للكوريين في الصين والجمعية الاقتصادية الكوريين في الصين والجمعية منطقة اليانين التابعة للجمعية العامة بيانا وأدلى الناطق بلسان جمعية منطقة جونان التابعة للجمعية العامة بحديث يومي 22 و 23 من حزيران الماضي. هذا وأدلى تساسانبو نائب رئيسة الجمعية العامة للكوريين في الصين يوم 24 منه بحديث أصر فيه على انسحاب القوات العدوانية الأمريكية من كوريا الجنوبية على الفور.